نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم أيضا مستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي أفضل الطرق لتفسير القرآن الكريم، وهل هناك شروط لمن يفسر القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أفضل الطرق لتفسير القرآن الكريم أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فإنه قد فصل في موضع آخر، وما اختصر في موضع فإنه قد بسط في موضع آخر. ثم بعد ذلك يفسر القرآن بالسنة، فإن السنة شارحة للقرآن وموضحة له، وكل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كلام الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن لم يجد ما يفسر به القرآن من القرآن أو السنة، فإنه يرجع إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم وإلى أقوالهم، فإنهم أعلم من غيرهم لما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولما شاهدوه من قرائن الأحوال، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة الذين عرفوا بتفسير القرآن الكريم. فإذا لم يجد شيئا في كلام الصحابة فإنه يرجع إلى أقوال التابعين، فإنهم قد أخذوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا لم يجد شيئا عن التابعين فإنه يفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فإنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وأما شروط من يفسر القرآن الكريم، فمن أهمها أن يكون عالما بالشريعة عموما، وثانيا العلم باللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي، وثالثا العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن من أصول التفسير والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك. رابعا من الشروط دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على معنى آخر أو استنباط حكم أو نحو ذلك. خامسا من الشروط صحة الاعتقاد لئلا يحرف كلام الله عز وجل لما يوافق مذهبه واعتقاده. وسادسا أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فمن السنة لأنها مبينة له وشارحة، فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة، فإن لم يجد رجع إلى أقوال التابعين، فإن لم يجد فإنه يفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية كما تقدم. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه؟ نعم الله عز وجل على العبد نوعان: نعمة الدين ونعمة الدنيا. فنعمة الدين هي العلم والإيمان، فإذا من الله تعالى على العبد بنعمة الإيمان فينبغي أن يري الله تعالى ثمرات هذا الإيمان ما تتبين به هذه النعمة، وذلك بكثرة العمل الصالح واجتناب المعاصي، لأن الإيمان يستلزم ذلك. فالإيمان يستلزم أن يقوم العبد بطاعة الله وأن يجتنب معصيته، وكذلك نعمة العلم، فإن العلم من أفضل النعم التي ينعم الله تعالى بها على العبد. ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة العلم فينبغي أن يري الله تعالى أثر هذه النعمة في مظهره وفي تعبده وفي اعتقاده وفي سلوكه وفي تعامله مع غيره. وأما النوع الثاني من النعم فهو نعم الدنيا من المال والحسب والجاه. فإذا أنعم الله تعالى على العبد بنعمة المال فإنه ينبغي له أن يري الله تعالى أثر هذه النعمة ببذله وسخائه وإنفاقه وفي ملبسه وفي مظهره وفي التوسعة على أولاده وفي الإحسان إلى الخلق ونفعهم بهذا المال. وكذلك إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة الجاه فينبغي أن يري الله تعالى أثر هذه النعمة بنفع الخلق بالشفاعة الحسنة ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل من السنة للإنسان أن يجلس بعد الفجر في المسجد؟ ثبت من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، أي بيضاء نقية. فدل هذا الحديث على مشروعية الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. وهذه المشروعية عامة للرجال والنساء، فالمرأة إذا صلت الفجر وقعدت في مصلاها حتى تطلع الشمس فإنها تحصل على هذا الأجر الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله تعالى يكتب لمن فعل ذلك أجر حجة وعمرة تامتين، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا فضل عظيم، ولكن ليعلم أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الأجر والثواب أن يجزئ عنه، فقوله صلى الله عليه وسلم: كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، لا يلزم من ذلك أن هاتين الركعتين تجزئان عن الحج الواجب وعن العمرة الواجبة. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص: إنها تعدل ثلث القرآن، أي في الأجر والثواب لا في الإجزاء. ولهذا لو اقتصر على سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد في الصلاة لم تجزئه عن الفاتحة. ونظير ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه كفارة أو كفارات وقال هذا الذكر فإنه لا يجزئه عن الكفارة. فالقاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الأجر والثواب أن يكون مجزئا عنه، لأن هناك فرقا بين الإجزاء وبين الأجر والثواب. نعم نعم، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. فما هي الحكمة من ذلك، وهل بين العبارتين فرق؟ إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي قل وبنبيك الذي أرسلت، لأن المعنى بينهما يختلف من وجهين. الوجه الأول أن الرسول يطلق على الرسول البشري وعلى الرسول الملكي، كما قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. فالملائكة رسل، ولهذا قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فإذا قال ورسولك كان اللفظ مجملا، يحتمل أن يكون المراد الرسول البشري، ويحتمل أن يكون المراد الرسول الملكي. فكلمة ورسولك لا تمنع دخول الرسول الملكي. الوجه الثاني أنه إذا قال ورسولك دخلت النبوة في اللفظ من باب التضمن، لأن كل رسول نبي. وأما إذا قال وبنبيك دخلت النبوة بدلالة المطابقة، ولا ريب أن دخول اللفظ بدلالة المطابقة أولى من دخوله بدلالة التضمن. نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا سائل يقول: إذا نوى الإنسان قطع الصلاة ثم لم يقطعها فهل تصح صلاته؟ إذا نوى الإنسان قطع الصلاة فلذلك 3 صور: الصورة الأولى أن يقطعها قطعا جازما فتبطل، لأن النية شرط في صحة الصلاة بل في صحة كل عبادة وقد قطعها. وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. والصورة الثانية أن يعزم على القطع، أي أن يعزم على فسخ النية فتبطل الصلاة، لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على قطع الصلاة فليس هناك جزم، وحينئذ لا يكون هناك نية. والصورة الثالثة أن يعلق القطع على شرط، كما لو قال إذا جاء فلان قطعتها، فتبطل الصلاة في هذه الحال، لأن ذلك مناف للجزم بالنية. وأما إذا عزم على فعل محظور أي ممنوع في الصلاة فلا تبطل، كما لو قال سآكل سأتكلم ونحو ذلك، فلا تبطل صلاته بمجرد هذا اللفظ، لأن البطلان متعلق بفعل المحظور ولم يحصل. والفرق بين العزم على فسخ النية أي العزم على القطع، وبين العزم على فعل محظور أنه إذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة فتبطل الصلاة، وأما إذا عزم على فعل محظور فإنها لا تبطل، لأن النية لا تبطل إلا باللزوم، فهو لم يعزم على فسخ النية لكن يلزم من فعل المحظور أن تنفسخ النية، والمحظور هنا هو المفسد، وإذا لم يحصل المفسد فإن الصلاة لا تبطل. نعم، أحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بعض الناس شيخنا حفظكم الله إذا كان صائما ثم سافر يعزم على قطع نية الصيام وأن يفطر، فمتى يكون مفطرا بنيته؟ متى قطع نية الصيام فإن صيامه يبطل، ولكنه ليس كمن أكل أو شرب، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله من نوى الإفطار أفطر وليس كمن أكل أو شرب، ومعنى ذلك أنه لو أراد أن ينشئ نفلا بعد قطع النية فإنه يصح، لأنه لم يتقدم ذلك أكل أو شرب. فمثلا لو أن شخصا كان صائما صيام فرض في غير رمضان، ولما خرج من البلد نوى قطع الصيام، ثم ندم على ذلك وأراد أن ينوي نفلا، يعني أن يصوم بقية يومه نفلا، فحينئذ يصح الصيام، وهذا معنى قول أهل العلم وليس كمن أكل أو شرب، ففرق بين قطع النية وبين الأكل والشرب. وإنما قلت في المثال أنه صائم صيام فرض في غير رمضان، لأن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه حتى لو كان مسافرا، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، لأن هذا الزمن متعين لرمضان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم أحبتنا الكرام، حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.